إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله بفعل أوامره بإخلاص واتباع، بإخلاص واتباع رجاء ثواب الله تعالى، واتقوا الله بترك نواهيه طاعة له واتباعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وخوفا من عقابه تعالى. واعلموا عباد الله أن في تحقيق التقوى رقيًا في درجات الجنة وتقربًا إلى صاحب الفضل والمنة. فالتقوى عباد الله، التقوى تعد من النار جنة، وتقيك وساوس الإنس والجنة، وهي طريقك إلى الجنة. قال ربنا تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال جل في علاه: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. عباد الله، لو أننا تدبرنا دنيا الناس وحال الناس فيها على اختلاف أحوالهم قرابة منا أو بعدا، لوجدنا جانبا كبيرا من التراحم بينهم. وقد قال ربنا تعالى في المؤمنين: رحماء بينهم. وقال عليه الصلاة والسلام مبيناً تراحم الناس: بل حتى تراحم البهائم فيما بينها. قال صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري. وهذا عباد الله، أي التراحم، واقع نعيشه وحال نلتبسه. ومع ذلك عباد الله، فلا أحد أرحم بالعباد من رب العباد تبارك وتعالى. قال الله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال الله جل في علاه: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال سبحانه: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، مع أنه يحذر نقمته ومكره وعقابه لعباده، ويحذرنا نفسه وهو عز وجل رؤوف بالعباد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، أي أسارى، أي أسرى، فإذا امرأة من السبي أي من الأسرى تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر ألا تطرحه. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي رجل ومعه صبي فأجعل يضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين، رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد. وعن زوجة بنت زمات رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه قبل منك؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فالله أرحم حج عن أبيك، فالله أرحم حج عن أبيك، رواه الإمام أحمد. هذه الأحاديث عباد الله وما سلف من الآيات تدل على أن الله جل في علاه أرحم بنا من أنفسنا، وإن كلفنا الأوامر بامتثالها والنواهي لاجتنابها فهو أرحم بنا من أنفسنا بها عباد الله. وروي عن حماد بن سلمة وفي الحديث الذي سبق وهو حديث سودة: جاء الرجل كأنه يرحم أباه: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج، يريد أن يلتمس سقوط وجوب الحج عنه. فقال عليه الصلاة والسلام له مذكرا: لو كان على أبيك دين فقضيته قبل منك، أي هل يقبل؟ قال: نعم. قال: إن كنت تريد أن ترحم أباك فاعلم أن الله أرحم به منك، ولذلك يجب أن تحج عليه، وإن كان هو عاجزا عن ذلك فحج أنت عنه، وليس في ذلك مشقة أبدا، فالله أرحم به منك به. روي عن حماد بن سلمة رحمه الله أنه عاد سفيان الثوري فقال له: يا أبا سلمة. الثوري يحدث ويسأل حماد بن سلمة: يا أبا سلمة، أترى الله يغفر لمثلي؟ سفيان الثوري رحمة الله عليه، سفيان ابن سعيد ابن مسروق أبو عبد الله الثوري رحمه الله تعالى، إمام ذلك الزمان، كانت وفاته سنة 61، فهو من علماء القرن الثاني أو النصف الأول وما بعد من القرن الثاني، كان إمام ذلك الزمان. وكان إذا وقع شيء فيما بين الناس فادعى أحد أو قيل فيه لأحد أنه صاحب ذلك المقام، سواء كان من بر أو زهد أو ورع أو تقوى أو صلاح، يقال له: أو تظن نفسك الثوري؟ أتظن أنك الثوري؟ أي أن مثل هذا المقام إنما علاه وأدركه هذا الإمام. ومع ذلك يستفهم صاحبه وزميله، يستفهم حماد بن سلمة: أترى الله يغفر لمثلي؟ فقال حماد رحمه الله، وهو من أئمة وعلماء هذه الأمة، قال: والله والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله على محاسبة أبوي، وذلك أن الله أرحم بي من أبوي، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم عباد الله، الله جل وعلا أرحم بنا من أنفسنا، ولو بحثنا الدنيا بأسرها فلا والله لا نجد أحدا من الناس يريدنا لأنفسنا، بل ما من أحد يريدك ولو أعانك وسعى في حاجتك وقضى دينك وتصدق عليك، فلا أحد من الناس إلا وهو يريدك لنفسه، يعطيك أو يعينك أو يتصدق عليك، يبتغي بذلك وجه الله ويريد لنفسه النجاة يوم القيامة يوم يلقى الله تعالى. فلا أحد يريدك لنفسه، ولكن الله تعالى وحده هو الذي يريدنا لأنفسنا. فما الذي يريده الله منا عباد الله؟ ما الذي يريده الله منا؟ وما الذي يريده أهل المنكر والضلال؟ وما الذي يريده الشيطان؟ وما الذي يريده أهل الشهوات؟ الله عز وجل يريد منا ما ذكره في كتابه. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الله عز وجل يريد منا، والله يريد الآخرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الله والله أرحم الراحمين، يعلم ضعف عباده، والله يريد أن يخفف عنكم. هذا ما يريده الله منا عباد الله. شرع لنا الدين، أمرنا بالأوامر، ونهانا عن المنهيات والزواجر، يريد لنا بذلك تطهير النفوس وزكاتها، يريد لنا الآخرة وأن نسعى لها سعيها، يريد إسباغ نعمته علينا وإتمامها، يريد أن يبين لنا الشريعة حلالها وحرامها، يريد أن يهدينا الطرق الحميدة والأعمال الرشيدة محابها ومرضيها، يريد الله منا التوبة من المحرمات للسلامة من تبعاتها وإثمها. هذه الشريعة عباد الله التي هو تعالى شرعها وأتقنها وأحكمها، ما جعل علينا في ذلك من مشقة ولا أرادها ولا حملنا في الأحكام التكليفية عسرها، بل خففها ورخص لنا فيها ويسرها. فمن أين لنا بمثله تعالى ربا غفورا رحيما رؤوفا حليما؟ فلا أرحم منه أبدا ولا أعظم منه أبدا ولا أرأف منه أبدا، فلنلزم شريعته، ولنمتثل أوامره، ولنجتنب نواهيه، فما لنا إلا هو تبارك وتعالى. ففروا إلى الله، إني لكم نذير مبين، قال ربنا تعالى. وقال جل في علاه في أخبار الثلاثة الذين تابوا وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا إياه قال فيه: لا ملجأ منك إلا إليك. فالفرار إلى الله، الفرار من الله إلى الله، والنجاة، والنجاة إلى الله، وهو أرحم بعباده تبارك وتعالى، هو أرحم بنا منا. فما كلفنا الأوامر ولا نهانا عن الزواجر إلا وهو يريد رحمة بنا، إلا وهو يريد أن يرحمنا سبحانه وتعالى. فالفرار إلى الله، والواجب علينا عباد الله أن نلتزم شريعته، وأن نقتدي بما أمر، وأن نترك ما عنه نهى وزجر، ففي ذلك الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ومن أراد رحمة الدنيا والآخرة فما عليه إلا أن يهتدي بالهدي الذي أنزله الله تبارك وتعالى، كما قال جل في علاه: لعلكم ترحمون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، عباد الله، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نعم عباد الله، هذا الذي يريده، هذا ما يريده أهل الشهوات، وهذا يعم كل أهل الشهوات كما قال العلماء. أهل الشهوات يريدون منا أن نميل ميلا عظيما، أي أن نعدل وأن ننحرف عن طريق الاستواء. فمن كان على طريق الانحراف أحب أن يكون أمثاله عليها حتى لا تلحقه المهرة. هذا ما يريده أهل الشهوات عباد الله، وهذا ما يريده الشيطان. يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ ها نحن عباد الله في هذا الشهر الفضيل والزمن الذي هو بالخير عميم، زمن لا كغيره من الأزمنة، فضله الله بعدة فضائل وعمه بالعديد من الأعمال الصالحة والشمائل، كثر فيه أبواب الخيرات وسبلها، وشرح لذلك النفوس قلوبها، وسد طرق الشرور ومسالكها، وصفد مردة الجن ووساوسها. ومع ذلك فلأهل الشر بقية، فلأهل الشر بقية عياذا بالله، تصد عن ذكر الله، وتنهى الناس بما تنشر في هذا الشهر من منهيات عن الصلاة. وما البرامج الكثيرة التي تذاع، وما البرامج الكثيرة التي تذاع وتنشر من غير مراقبة لله عز وجل، ما ذلك إلا نموذجا لهذا الشر عياذا بالله. برامج فيها كشف للعورات، ووأد للحشمة والحياء، ونشر للرذيلة والوباء، وكشف لأسرار البيوت، وفضح لماض فات لربما تاب منه صاحبه فيذكر به، يزعمون الترفيه بذلك. الله ربنا تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية كانت نزلت في حادثة الإفك، حيث نشر كثير من المنافقين دعوى باطلة يريدون بذلك أن يمسوا جناب النبي عليه الصلاة والسلام، وصاروا ينشرون ذلك الكلام الفاضح وذلك الكلام الخبيث الذي سماه ربنا بهتانا عظيما وإفكا مبينا. ونشر مثل هذا الكلام أن يكون كلاما فقط، لا أن يكون حصصا، ولا أن يكون حصصا وتمثيلا واقعيا يرى على أعين الناس، سمى ذلك بهتانا عظيما وإفكا مبينا، وجعل أصحابه ممن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وتوعده ربنا تعالى وهو أرحم الراحمين. تذكروا عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر أن لا تطرحه، فالله أرحم بنا بها أو به من أمه بها. الله أرحم بالعباد من أن يطرحهم في النار أو أن يتوعد بهذا العذاب، فمن توعده به واستوجب النار فهو أهل للنار، والله الذي لا إله غيره. يقول جل وعلا متوعدا: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من ذا الذي يستحق هذا العذاب عباد الله؟ وتفوته رحمة الله ولا تشمله، وهو أرحم بالعباد وهو أرحم بالعبد من نفسه. ما وقع ولا وقع هذا الوعيد عليه إلا لأنه أساء غاية الإساءة لنفسه، بل لربه قبل ذلك ثم لنفسه. ولهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما هذه الفضائح؟ وماذا يريد هؤلاء بهذه المخازي؟ أفلام عياذا بالله. وفي شهر رمضان لا تخرج أحداثها من فراش النوم وغرفة النوم، وحصص يفضح فيها الأزواج وتفضح فيها الزوجات، دعوة للانتكاسة بعد الهداية والرشاد، وقلع لحجاب الحياء، وإذهاب للحشمة، وقتل للغيرة، ونشر للدياثة، وتقليد للغرب الكافر الملحد، إلى غير ذلك مما يظنونه خفيا. والله تعالى لا يخفى عليه شيء، إذ يقول ربنا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. نسأل الله جل في علاه أن يهدينا سواء السبيل، وأن يأخذ بنواصينا إلى الحق، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يبصرنا بفضل هذا الشهر، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن لا نضيع أوقاتنا ليلا أو نهارا، وخاصة ليلا وقت الأصحاب حيث يكون فيه الدعاء مستجاب. يجتمع فيه شهر رمضان، ويجتمع فيه فضل الليل والسحر، وكونه ليل رمضان ينزل فيه وفضل نزول ربنا إلى السماء الدنيا. يقول جل في علاه: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأستجيب له. ثم يباشر الواحد فينا ربه بالمعاصي، ومع ذلك الله جل في علاه يمهل ولا يهمل، ويفتح باب التوبة، وباب التوبة مفتوح، فعلينا أن نبادر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، فنحن أحوج إلى أن نستغفر وأن نتوب إليه تبارك وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.